أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة. كان الكلام في الحالات المختلفة باسم الجنس كلفظة البيع أو لفظة الرجل أو غيرهما من ألفاظ اسم الجنس. وقلنا إن الأساس في فتح هذا الباب معرفة أن الإطلاق باسم الجنس هل هو إطلاق شمولي أو هو إطلاق بدلي. نذكر الأقسام ثم نبين أي هذه الأقسام يكون الإطلاق فيها إطلاق شمولي، وأي هذه الأقسام يكون الإطلاق فيها إطلاق بدلي. بالأمس ذكرنا أقسام ثلاثة. قلنا اسم الجنس له حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون محلى بألف ولام، معرف بالألف واللام، مثل البيع في قوله تعالى: أحل الله البيع. الحالة الثانية أن يكون منكر بتنوين التنكير. قلنا تنوين التنكير هو التنوين الدال على معنى الوحدة، مثلا: جئني برجلين، رأيت رجلان، يعني رجلا واحدا، جئني برجلين، رجل واحد. هذا المعنى الثاني، الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا يكون اسم الجنس لا منكر ولا معرف، واضح، كما لو كان مضاف غلام زيد، أو كان ماذا، أو كان منون بتنوين التمكين. تنوين التمكين هو التنوين الدال على غير معنى الوحدة، لا يدل على الوحدة، واضح إن شاء الله. الآن نريد أن ندرس الخصوصيات الثلاث والتطعيمات والتزريقات إن صح التعبير. من الواضح أن الحالة الثالثة لا تطعم بشيء، الحالة الثالثة لأنها لا تعرف ولا تنكر. اسم الجنس لا تضاف إليه ألف ولا لام لكي يعرف ويستفيد المعرفة، وأيضا لا يلحقه تنوين التنكير حتى يكون نكرا. فإذا اسم الجنس في الحالة الثالثة مثل الرجل، رجل مثلا، لا في تنوين التنكير من دون أن تقول رجلون، ولا في ألف ولا من التعريف الرجل، لا يستفيد معنى التعريف ولا يستفيد التنكير. إذا لا يوجد معنى زائد على اسم الجنس، لا يوجد تطعيم زائد. وأما الحالة الثانية، الآن بدأنا بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى. الحالة الثانية إذا كان منكرا بتنوين التنكير، جئني برجلين، ما هي الحيثية التي طعمت بها لفظة الرجل؟ هي حيثية الوحدة، تنوين التنكير يدل على معنى الوحدة. جئني برجلين يعني جئني برجلين واحد. إذن الحيثية التي طعم بها اسم الجنس في حالة التنكير هي حيثية الوحدة. ما دام حيثية الوحدة، اسم الجنس لا يشمل جميع الأفراد. رجل له أفراد كثيرة، يشمل زيد وعبيد وإلى آخره، واضح؟ حينما تقول جئني برجل رجل يشمل زيد وعبيد إلى آخره. لكن حينما أقول جئني برجلين، يعني رجل واحد على سبيل البدل، إما تجيب زيد وإما تأتي بعبيد وإما تأتي بفلان وإما تأتي بعلان، واحد على سبيل البدل. ما يصير تجيب كل الرجال، تقول جئني برجلين برجل برجلين وتأتي بكل الرجال، لا، تأتي برجلين واحد. إذن اسم الجنس إذا لحقه تنوين التنكير أفاد معنى الوحدة سيكون الإطلاق فيه بدلي وليس شمولي، ما يشمل كل الأفراد، فرد واحد على سبيل البدل، سيكون الإطلاق إطلاق بدلي وليس شمولي. واضح إن شاء الله؟ واضح إلى هنا؟ يبقى الكلام في الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ إذا كان محلى ومعرف بأل التعريف، تقول مثلا جاء الرجل، ضربت الرجل، هذه الألف واللام تفيد التعريف. إذا دخلت ألف ولام التعريف على اسم الجنس، ما هي النكتة التي نستفيدها؟ ما هي الحيثية التي يطعم بها اسم الجنس؟ يقال حيثية التعيين. الرجل غير معين، حينما تقول الرجل فيها تعيين. واضح أو لا؟ الرجل فيها تعيين. هذا التعيين يعتمد على معنى ال، لأن ال كما درسنا في النحو إما أن تكون عهدية وإما أن تكون حقيقية. واضح لو لا؟ قلنا آل في علم النحو، في علم النحو آل إما أن تكون عهدية وإما أن تكون حقيقية وإما شنو؟ جنسية. ثلاثة آل، الحقيقية والجنسية وآل عهدية. العهد على ثلاثة أنحاء، إما عهد حضوري وإما عهد ذكري وإما عهد شنو؟ ذهني. واضح الأقسام الثلاثة؟ يعني الألف واللام لها ثلاثة أقسام، وفي قسم من هذه الأقسام الثلاثة توجد أقسام ثلاثة. إما عهدية وإما حقيقية وإما جنسية. وآل العهدية إما عهدية حضورية أو عهدية ذكرية أو عهدية ذهنية. واضح لو لا؟ بعد التفصيل والتساؤل من ناحو، لكن لا بأس بذكر بعض الأمثلة. مثلا تقول هكذا، مثلا يذكرون هذا المثال بعضهم، إن صح عن هذا المثال، الرجل خير من المرأة. طبعا هذا المثال فيه التمييز، يعني حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة. أو تقول هكذا، طبعا هذا مثال يعرب عن ذهنية جاهلية هذا المثال الذي ذكرناه. أو تقول مثلا الإنسان خير من الحيوان، أفضل من الحيوان، يعني حقيقة الإنسان أفضل من حقيقة الحيوان، الله عز وجل أعطاه عقل. هذه آل يقال لها آل الحقيقية. عندنا آل الجنسية، تقول شاهدت النار، تريد أن تشير إلى حقيقة النار، مضمون النار، واضح لو لا؟ جنس النار، طبيعة النار، هذه ال يقال لها جنسية. النار التمر، هذه ال جنسية، تشير إلى جنس من الأجناس، واضح. وعندنا ال عهدية، العهد على نحوين، إما عهد ثلاثة أنحاء، إما عهد حضوري وإما عهد ذكري وإما عهد ذهني. العهد الحضوري مثل ماذا؟ احنا جالسين بمحضر احد المراجع وياتي شخص يسالني، فاقول اسال العالم، بعد ما المقصود بالعالم المرجع الموجود هنا حاضر. فهذا عهد يسمونه عهد ماذا؟ عهد حضوري. الألف واللا في العالم بالعهد ماذا؟ العهد الحضوري. وأحيانا العهد مو حضوري وإنما ذكري يذكر في الكلام. تقول جاء زيد العالم وسألت العالم. جاء زيد وكان عالما وسألت العالم. هذه العالم تعود على زيد لأنه تقدم ذكر أن زيد عالم. فالألف واللام للعهد، العهد الذي ذكر من أن زيد عالم. واضح؟ هذا ألف واللام العهدية شنو الذكرية. وفي عندنا ألف واللام للعهد الذهني. مثلا احنا اهالي منطقة وعندنا عالم واحد، اقول لفلان هل ذهبت الى مجلس العالم؟ لفظة العالم تشمل كل عالم، واضحة ولا؟ لكن لأنسنا الذهني الخاص تنصرف لفظة العالم الى ماذا؟ تنصرف لفظة العالم الى خصوص عالم المنطقة وشيخ المنطقة. واضح ان شاء الله. اذن الالف واللام اما ان تكون لتعيين الحاضر في ال العهدية الحضورية، واما ان تكون لتعيين المذكور في ال العهدية الذكرية، واما ان تكون لتعيين ما هو حاضر في الذهن الخاص والاستئناس الخاص في العهدية الذهنية. واضح ان شاء الله. سأنا للك واللام للتعيين، اقول اسأل العالم احنا حاضرين. يعني الف واللام يتعين ان المراد من العالم مو مطلق العالم، هذا العالم الحاضر. جاء زيد العالم وسألت العالم. الالف واللام تعين ان المراد من العالم هو خصوص زيد المذكور. او احنا اهل منطقة تقول ذهبت الى مجلس العالم، الالف واللام تعين ان المراد من العالم خصوص عالم المنطقة. ال العهدية استغفر الله، ال الجنسية مثل التمر النار، واضح لولا؟ هذه تفيد بيان انس، لكن هذا الانس عام، الأنس الذهني إما خاص وإما عام. حينما إحنا أهل المنطقة نقول ذهبنا إلى مجلس العالم، هذا العالم يصير أنس ذهني خاص. ولذلك إذا شخص من غير منطقتنا ما يعرف نقصد منه. واضح؟ لكن أي واحد تسأله هل أكلت التمر؟ هل أحرقتك النار؟ يعرف بعد يستأنس، ذهني يأنس بمعنى النار وبمعنى التمر. واضح؟ هذه الجنسية تفيد أنس ذهني عام. إذن الخلاصة يا أخي، الخلاصة أن الألف واللام تفيد التعيين، إذا دخلت تفيد تعيين مدخولها، تعيين المعنى الذي دخلت عليه، إما تعيين العهد الذهني الخاص، إما تعين العهد الذهني العام الموجود في ال الجنسية، إما تعين العهد الذكر الموجود في ال العهدية الذكرية، إما تعين الحاضر في ال العهدية الحضورية. تفيد التعيين. واضح إن شاء الله. إلى هنا أخذنا الحالات الثلاث. قلنا إن ال إن اسم الجنس إذا جاء منكرا بتنوين التنكير، التنكير يدل على معنى الوحدة. جئني برجلين يعني رجل واحد، بما أنه يدل على معنى الوحدة لا يتحقق الإطلاق الشمولي. الإطلاق الشمولي يعني يشمل جميع الأفراد، وهنا أشرنا إلى فرد واحد. فإذا اسم الجنس إذا جاء منكرا يتحقق فيه الإطلاق البدلي، واحد على سبيل البدل، واضح. وعندنا حالتان أخريان، أن يأتي اسم الجنس ويدل على ويكون معرفا بألف ولام، وأن يأتي اسم الجنس ولا يكون معرفا ولا يكون منكرا. قلنا إذا جاء اسم الجنس ولا يكون منكر ولا يكون معرف، واضح، يصير اسم الجنس غير مطعم بطعم. هذا اسم الجنس غير المطعم بطعم، حاله حال بقية الألفاظ يتحقق فيه الإطلاق الشمولي، يشمل جميع الأفراد. والحالة الثالثة والأخيرة أنه يأتي اسم الجنس معرفا بألف ولام، والألف واللام تفيد التعيين، إما تعيين العهد الذكري أو العهد الحضوري أو العهد الذهني الخاص أو العهد الذهني العام. وما دام أفادت التعيين تقول جاء الرجل، هذا الرجل يصدق ماذا؟ يصدق على كل رجل، النار تصدق على كل نار، التامر يصدق على كل تامر. إذن يتحقق أيضا الإطلاق الشمولي. والخلاصة، اسم الجنس له ثلاث حالات: في حالة واحدة يتحقق الإطلاق البدلي، وفي حالتين يتحقق الإطلاق الشمولي. في ماذا يتحقق الإطلاق البدلي؟ إذا جاء اسم الجنس منكرا. في ماذا يتحقق الإطلاق الشمولي؟ إذا جاء اسم الجنس محلى ومعرف بألف ولا، أو إذا جاء اسم الجنس لا معرف ولا منكر. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. بالأمس أخذنا الحالات الثلاث وطبقناها، اليوم نكمل القراءة. قال: ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعنى في الحالة الثالثة. الآن يبدأ من الحالة الثالثة إلى الحالة الأولى، واضح؟ زين، انتهى من الحالة الثالثة معكو تطعيم، الحالة الثانية فيها تطعيم، بينما يطعم يعني اسم الجنس في الحالة الثانية بشيء من التنكير، وفي الحالة الأولى بشيء من التعريف، يعني يطعم اسم الجنس بشيء من التعريف، واضح. أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرا، فالمعروف أنها حيثية الوحدة. لماذا؟ لأن تنوين التنكير ما دل على معنى الوحدة، فالنكرة موضوعة للطبيعة لكن لا مطلق الطبيعة، للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة. ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا، مثلا النكرة موضوعة الرجل مو موضوع لمطلق الرجل، للرجل الواحد، حينما تقول جئني برجلين، رجلين موضوعة للطبيعة يعني رجل المأخوذة بقيد الوحدة واحد. ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة، مثل أكرم عالما، حينما تقول يقول لك شخص أكرم عالما، يعني كل العلماء تكرمهم؟ لا، عالم واحد تكرمه يكفي. أكرم عالما يعني عالما واحدا، عالم واحد على سبيل البدل. إما العالم الموجود في إيران أو في العراق أو في البحرين أو عمان أو الإحساء والقطيف على هواك، عالم واحد، واضح. ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا، شموليا يعني عاما يشمل جميع الأفراد، حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما، وذلك لأن طبيعة عالم وإن كانت عامة لكنها تتقيد بقيد الوحدة، لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، أكثر من عالم يعني أكثر من فرد واحد، أي واحد، أكثر من واحد يعني على أي واحد، وهو معنى الإطلاق البدلي. ماذا معنى الإطلاق البدلي؟ ليس أي واحد، وإنما واحد على سبيل البدل، فرد من المجموع وليس جميع الأفراد، هذا معنى الإطلاق البدلي. صلي يعني ائتي بصلاة واحدة كل الصلوات كل أفراد الصلاة تأتيها من الظهر إلى الغروب صلي ركعة كل ركعة. لا، هذا إطلاق بدلي. وأما الحيثية التي طعم بها مدلول واضح العبارة أم لا؟ وأما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفة فهي التعيين، لذلك واللام تفيد تعيين مدخولها، يعني الكلمة التي تدخل عليها الألف واللام، الألف واللام تعينها، فاللام تعين مدخولها يعني الكلمة التي تدخل عليها اللام وتطبقه على صورة المألوفة. هذه الصورة المألوفة على أنحاء الصورة المألوفة، إما مألوفة بسبب الحضور حاضرين إحنا أكرم العالم هو موجود، أو تكون مألوفة بسبب الذكر في عالم الألفاظ، وإما تكون مألوفة بسبب ماذا؟ بسبب الاستئناس الذهني الخام أو الاستئناس الذهني العام الموجود في الجنسية. قال وتطبقه على صورة المألوفة إما بحضورها، يعني حضور الصورة المألوفة فعلا كما في الحمد الحضوري، إحنا جالسين ونقول ماذا؟ أكرم العالم، واضح أو لا؟ وإما بذكرها سابقا كما في العهد الذكري، زيد عالم وسألت العالم كذا كذا ذكر في اللفظ يعني. وإما باستئناس ذهني خاص في الحالة الثالثة بها، يعني بالصورة الذهنية كما في العهد الذهني، واضح أو لا؟ أهل القرية عندهم هذا الشيخ المعروف، وهكذا يعني نقول سألت الشيخ، تقصد الشيخ بعد في ذهنك ما أظهر له لا، مثلا في الفقه الشيخ أو الشيخ الأعظم يعني الشيخ الأصغر، وأنت في ذهنك خاص هذا، يجي واحد غير طالب يمكن ما يعرف منه تقصد الشيخ الأعظم، المحقق الأول يعني صاحب الشرع، المحقق الثاني الشيخ علي عبد العال المحقق التركي، واضح ولا؟ العلامة يعني علامة الحلي، عالم الهدى منو؟ السيد المرتضى الشريف المرتضى، وهكذا. الصدوقين المفيدين، صدوقين يعني الشيخ صدوق وابنه، والمفيدين ما أو مثلا الشيخين، الشيخين الطوسي والمفيد على كل. وإما باستئناس ذهني عام بها بالصورة الذهنية بالصورة المألوفة كما في لام الجنس، فإن في الذهن لكل جنس انطباعات معينة تشكل لونا من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس، فإن قيل نار دلت الكلمة على ذات المفهوم، يعني ذات مفهوم النار، لكن وإن قلت وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم مفهوم النار على حصيلة تلك الانطباعات، تعطيك انطباعات عن النار، نار في الموقد موجودة ونار الآخرة موجودة ونيران ما شاء الله، وبذلك يصلح معرفة النار، يصلح معرفة. لماذا قال وأريد باللام لام الجنس؟ لأن أحيانا تقول النار وتريد باللام مو لام الجنس، اللام العهدية أو اللام الذكرية أو اللام إلى آخره، واضح لو لا؟ مثلا أفرض ماذا؟ أفرض شخص يشرب سجاير ويستخدم الجهاز هذا الليتر اللي يطلع ماذا؟ نار، وما يسميه ليتر أو ولاعة، يسميه نار، يقول لولده يا ولدي احضر النار، مو يروح يجيب لي شعلة نار، يجيب لي الليتر، والله لولا هذا انس ذهني خاص، واضح لولا؟ وهكذا يعني ما شاء الله الامور التي تستانس بها. او مثلا عهد حضوري، نار موجوده هني حاضره شعله نار، اقول لك شيخنا ناول من النار، هذا هني الف ولام للعهد الحضوري. الآن الخلاصة، واسم الجنس في حالة كونه معرفة، وكذلك اسم الجنس في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف والتنكير معنى يصلح للإطلاق الشمولي، ولهذا إذا قلت أكرم العالم، العالم تشمل ماذا؟ كل العالم، واضح لو لا؟ كل العلماء بعد تكرمهم، أكرم العالم، فلان عالم تكرمه، فلان عالم تكرمه، فلان عالم. غير إذا قلت أكرم عالمان، أكرم عالمان، هذا تفيد التنكير واحد فقط، مو كلهم. أكرم عالما، غير إذا قلت أكرم العالم، يعني كل العلماء. حتى هذا أكرم غلام زيد، إذا زيد عنده مليون غلام عدلك تكرم المليون بعد، واضح له لا؟ أكرم، أو مثلا ماذا، احترم، قبل بعض الحرام، باب الحرم ماذا كم باب، أبواب ما شاء الله، هذا العلم يطلق على تقبيل أي باب من أبواب الحرم. ولهذا إذا قلت أكرم العالم جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة العالم. الانصراف، هذا بحث حلو، الانصراف، الانصراف يا إخوة على نحوين، أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، وهذا بحث عملي. الانصراف أحيانا ينشأ من غلبة الوجود الخارجي. افرض احنا نعيش في العراق، من نقول ماء نقصد ماء الفرات، او مثلا بمجرد ان يقولون لك ماء وانت عايش في مصر تتصور ماء النيل، او انت في لبنان تتصور ماء نهر الليطاني، واضح او لا؟ أو أنت في منطقة وفيها بركة كبيرة، من يجيبون لفظة ماء تتصور ذلك الماء، واضح؟ هنا انصرف ذهنك إلى الماء الخاص والحصة الخاصة، ماء الفرات، ماء النيل. هم ما قالوا ماء ماء الفرات وماء النيل، هم قالوا ماء. انصرف، لا انصرفت لفظة الماء الى خصوص ماء النيل وماء الفرات للأنس، أنست بهذا المعنى لغلبة الوجود الخارجي. في الخارج ماذا موجود عندك؟ انت في مصر عندك النيل، في العراق ماذا عندك؟ الفرات والدجلة، واضح او لا؟ يقولون هذا الانصراف ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لأنه ماذا؟ هذا أنس ذهني، وهذا أنس ذهني ما يأثر على وضع اللفظة لمعناها. احنا كلامنا في مباحث الألفاظ، لا أفضل على معنى. انت تأنش أنس خاص، هذا ما معناته أنه ماذا؟ أن هذه اللفظة موضوع لذلك المعنى، واضح أو لا؟ ولذلك أعطيك مثال، أنت الآن إذا رحت زرت منطقة من المناطق، مثلا رحت وين؟ رحت بنغلاديش مثلا، وهناك مرض، مرض عقلة، مرض بالملاريا، بعدين بمجرد أن يقولون بنغلاديش أنت تتذكر الملاريا وتتأذى، هل معنى ذلك أن لفظة بنغلاديش وضعت لمرض الملاريا؟ لا، وإن كان حينما تورد اللفظة ينتقل ذهنك، واضح لو لا؟ أمس خاص. على كل حال مو طبعا هذا يتم التصوير، لو طرقنا أنه فعلا في بنغلاديش ملاريا شديدة، يعني في الخارج موجود شنو؟ ملاريا، واضح لو لا؟ إذن الأنس إما ينشأ من غلبة الوجود الخارجي. مثال صحيح هو هذا، انه مثلا انت تعيش في مصر، ومصر موجود فيها ماء ماذا؟ ماء النيل، لمجرد يقولون ماء ماء النيل. واحيانا لا، احيانا ينشأ الانصراف لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال مو لغلبة الوجود الخارجي. مثلا عندنا في الروايات عن العبد الصالح، من هو العبد الصالح؟ المراد بالإمام الكاظم سلام الله عليه. هنا حصل انصراف العبد الصالح يسبق على جميع عباد الله الصالحين، لكن انصرف إلى خصوص الإمام الكاظم لغلبة وجه لكثرة الاستماع. أو في الروايات عن العالم، من هو العالم؟ كل العلماء علماء، أيضا الإمام الكاظم لظروف التقييد. عن العالم الإمام الكاظم. أو ماذا؟ إحنا في القرية دائما الشيخ القرية ما نسميه ماذا؟ باسمه العالم. أو الآية نسميه الآية، آية الله. واضح ولا؟ هنا الانصراف لمجرد هل ذهبت إلى منزل آية الله؟ واضح ولا؟ أو الآن أنا أعطيكم مثال، بمجرد أن تقول السيد الإمام ينصرف ذهنك إلى ماذا؟ سيد الإمام الخميني رضوان الله عليه. بمجرد أن تقول السيد الشهيد ينتقل إلى ماذا؟ السيد الشهيد والسيد رضوان الله عليه. واضح. هنا لما نشتأ كثرة الاستماع، يعني كثيرا ما نستعمل لفظ السيد الإمام في الإمام الخميني والسيد الشهيد في السيد الصدر رضوان الله عليهما. هنا في هذه الحالة كثرة الاستعمال قد تحقق الانصراف، ويكون هذا الانصراف حجة. لماذا هذا الانصراف حجة؟ لأن كثرة الاستعمال قد تحقق الوضع، تصير لفظ السيد الشهيد بدل ما هي موضوعة إلى أي سيد هو شهيد، أصير بخصوص الشهيد الصدر. أو هكذا أنت عايش في العراق ما تقول ماء الفرات، دائما تقول ماء وتستخدم ماء في ماء الفرات. هنا المنشأ مو الأنس الذهني، إحنا صلاحا في العراق نقول ماء ذهني بما نقصد ماء الفرات. واضح. والمنشأ مو غلبة الوجود الخارجي، ها الأنس الذهني خاص بلا كثرة الاستعمار. هنا قد تنتقل لفظة الماء إلى معنى ماء الفرات. وهكذا التي مصر حينما يكثر من استعمال لفظة الماء في ماء النيل قد يتحقق واضح. واضح. ولذلك هذا الانصراف يكون حجة. واضح. في هذا الانصراف، لأن قلنا الانصراف على نوعين، إما انصراف ناشئ من غلبة الوجود الخارجي، وإما انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال. الانصراف الناشئ من غلبة الوجود الخارجي لا حجية له، لأنه أنس ذهني لا يؤثر في عالم العلاقة بين اللفظ والمعنى. بينما الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال يكون حجة. لماذا؟ لأن هذا الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال له ثلاث حالات. خلنا نذكر مثال ونبين الحالات الثلاث. افرض ماذا؟ افرض مثلا الآن احنا في الغالب نقول العالم نقصد رجل الدين، وإلا لفظة العالم تشمل عالم الفيزياء وعالم الكيمياء وعالم الأحياء، المهم عنده علم. لكن من نقول العالم نقصد رجل الدين. فننشأ حضور معنى العالم الديني هو الإكثار من استعمال العالم في العالم الديني. واضح. في هذه الحالة توجد ثلاث صور، إما أن احنا أعرضنا عن استعمال العالم في مطلق العالم ووضعنا لفظة العالم لخصوص العالم الديني، يعني تحقق وضع مع هجران المعنى الأول، تحقق نقل. واضح ولا؟ تقول أكرم العالم، العالم سابقا يراد به مطلق العالم، لكن الآن نحن اصطلحنا على إرادة العالم بخصوص العالم الديني، عالم الدين. واضح. في هذه الحالة يتحقق وضع بعد، بلا شك يكون الانصراف حجة هنا لأنه تحقق وضع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يتحقق وضع والمعنى الأول ما نهجره، تقول أكرم العالم ونقصد العالم عالم الدين، لكن عالم يصير إليه معنى، يصير اشتراك لفظي، عالم مطلق العالم وعالم خصوص العالم الديني. واضح ولا وياي شيخنا ولا؟ هذا الصورة الثانية. والصورة الثالثة ما يتحقق وضع في العالم الديني، ما يتحقق وضع، يبقى عالم في مطلق العالم، ما وضعنا لفظة عالم لعالم الدين، لكن يصير أنس ذهني خاص، وهذا الأنس الذهني الخاص قد يكون بمثابة القيد. وفي الإطلاق إذا احتملنا وجود التقييد، وهناك ما يمكن أن يشكل قرينة وقيد، ما يتم الإطلاق، ما يتم قرينة الحكمة. إذن هناك ثلاث حالات. إذا كان منشأ الانصراف كثرة الاستعمال، فإما أن يتحقق الوضع للمعنى الخاص والحصة الخاصة وهجران للمعنى العام، فهنا بلا شك اللفظة حجة في المعنى الخاص، العالم حجة في العالم الديني. صورة ثانية، إذا تحقق وضع للحصة من دون هجران وضع المعنى للمطلق وللعام، تصير لفظة العالم تشمل مطلق العالم وتشمل أيضا خصوص عالم الدين. والصورة الثالثة، لا نضع اللفظة للحصة الخاصة، ما نضع لفظة عالم لعالم الدين، لكن بمجرد أن تذكر لفظة عالم يحصل أنس ذهني خاص، هذا الأنس الذهني الخاص يمكن أن يشكل قيد وقرينة لتقييد العالم. واضح إن شاء الله. الخلاصة، الانصراف إن نشأ من غلبة الوجود الخارجي ليس بحجة، إن نشأ من كثرة الاستعمال فهو حجة. واضح لو لا؟ أنا الآن أقول لك يا فلان اسبح في الحوض، أنت يدور في ذهنك حوض المدرسة، يعني هل أنا أقصد في خصوص حوض المدرسة تسبح؟ لا، هذا الانس الذهني غلبة الوجود الخارجي، انسك الذهني نشأ من وين؟ من غلبة الوجود في الخارج، انت دائما يوم يا رايح جاي المدرسة تشوف الحوض، هذا لو لا هذا ما يقيد لفظة الحوض، يبقى ان انت تسبح في اي حوض. لكن اذا احنا دائما نستخدم لفظة الحوض في حوض خاص، نكثر استعمال لفظة حوض في الحوض الخاص في اللغة العربية، هكذا الحوض الكيفية مخصوصة، تصير حجة بعد، ما تسبح في أي حوض، تسبح في الحوض الخاص. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره، الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات، هذه الملابسات إما هي غلبة الوجود الخارجي أو كثرة الاستعمال، أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الأنس على نحوين، أحدهما أن يكون هذا الأنس نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبة وجودها على سائر الحصص، مثلا نحن في وين؟ في مصر، مع النيل موجود ومتوفر أكثر من أي ماء، في العراق مع الفرات متوفر أكثر من أي ماء، فهني منشأ الأنس غلبة الوجود الخارجي، هذه الحصة من الماء خصوص ماء الفرات أكثر من بقية الحصص. والآخر أن يكون يعني هذا الأنس نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. من نقول ماء نقصد ماء الفرات لأن نحن في العراق، من نقول ماء عادة نكثر من استعمال لفظة ماء ونقصد بها ماء النيل. لاحظ ماء النيل طريقة تعدد الدال والمدلول، ماء لفظة والفرات لفظة، ماء لفظة والنيل لفظة، تعدد الدال اللفظتين تعددوا، المدلول والمعنى ايضا تعدد، احنا نذكر بس لفظة واحدة ماء، لكن نقصد الماء على نحو تعدد الدال والمدلول، نقصد ماء الفرات ماء النيل. واضح الكلام. قال والآخر أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. أما النحو الأول أيوه نتيجة لغلبة الوجود الخارجي تواجد الحصة، فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة. دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها، يعني لمعنى اللفظ، أو يزيد في علاقته علاقته الله بما هو في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصة الخاصة. واضح؟ ما يزيد في العلاقة. وأما النحو الثاني يعني الأنس ناتج لكثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال قد توجب الوضع، يصير وضع تعيني، لعن الوضع التعيني الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال. وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع الثاني. هذا الصورة الأولى، يعني لفظة العالم ننقلها من معنى مطلق العالم إلى معنى خصوص العالم الدين. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أو لكن مع النقل، الصورة الأولى إلى الوضع الحصة مع النقل، يعني نهجر ماذا؟ المعنى الأول نهجره بعد ما نستخدم عالم في مطلق العالم. المعنى الثاني أو تحقق وضعا تعينيا يعني ناشئ من كثرة الاستعمال لللفظ لتلك الحصة بدون نقل، يعني تصبح لفظة العالم مشتركة تدل على معنى عام مطلق العالم ومعنى خاص وحصة خاصة خصوص عالم الدين. صورة ثالثة وقد لا توجب ذلك أيضا، يعني لا توجب وضعا مو ناقل، وضع أصلا ما موجود، يعني تبقى لفظة عالم موضوعة لمطلق العالم ولم نضع لفظة عالم لعالم الدين، ولكنها اللفظة عالم تشكل درجة من العلاقة والقرن والاقتران بين اللفظ عالم والحصة عالم الدين. هذا الاقتران والعلاقة بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة من اللفظ. واضح ولا؟ إرادتها يعني إرادة الحصة، هذا الاقتران بحيث من تكون عالم نعرف أنه ماذا؟ أن احنا نريد عالم الدين مو مطلق العالم. فلا يمكن حينئذ، فلا يمكن حينئذ يعني حينئذ وجدت تلك العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة، فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأنها قرينة الحكمة تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، وهنا يوجد ما يدل على القيد. ما هو الذي يدل على القيد؟ الأنس الذهن الخاص. واضح؟ الاستئناس الذهن الخاص وتلك العلاقة والأنس الخاص بين اللفظ والحصة الخاصة يصلح للدلالة عليه، للدلالة على القيد. ما دام وجد ما يصلح للدلالة على القيد لا يتحقق الإطلاق، لأنه لا تتحقق قرينة الحكمة. هذا تمام الكلام في الإطلاق اللفظي. الإطلاق المقامي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.